هذا نوع من أنواع الشرك، وهو النوع الأكثر الأغلب. الأغلب فيما وقعت فيه الأمم عامة، وفيما وقع فيه مشرك العرب بخاصة، الأغلب في شركهم أنهم زعموا أن من يقدسونهم من أشخاص أو أحجار أو أشجار أو أشياء غيبية غائبة أو حاضرة من الصالحين وغير الصالحين، يزعمون أن هذه وسطاء لهم، أنها تشفع لهم عند الله، وقد يعني يعبدون الله من وجه ويعبدون هذه الأصنام من وجه، وقد يفردون لها العبادة زعما، يعني طائف منهم طائف يفردون لهذه الأنواع العبادة زعما منهم أنهم ليس لهم دالة على الله لارتكابهم للمعاصي والآثام، وأنهم ليس لهم وجه لأن يعبدوا الله. هذا من عبث الشيطان بهم. وبعضهم لا يعبد الله ويعبد هذه الأصنام مع ذلك، وبعضهم أيضا قد يكون يعتقد ولو لم يعبد. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس اليوم. بعض الناس لقد لا يعبد، يعني يوجه عبادة للمخلوقات لكنه يعتقد فيها النفع والضر، قلبه يتوجه إليها عند الضرورة. فإذا هذا نوع من الشرك. النوع الثاني، هناك من يعبد غير الله مباشرة ويزعم أن في المعبود خصائص الإلهية، خصائص الإله، وهذا عليه كثير من مشرك المجوس ومشرك الهنود وغيرهم، لا يعبدون الله أصلا، فيعبدون الصنم مباشرة، لا لأنه وسيط بل لأنه عندهم هو المستحق للعبادة. هذا نوع من الشرك، لكنه يعني أغلب ما يكون في البلاد البعيدة عن بلاد العرب، أي أن تكون عبادتهم ليست عبادة وسائط بل عبادة الأصنام والأوثان من دون الله عبادة خالصة. وهناك نوع آخر وهو شرك لكن قد لا يكون من هذا النوع، وهو ادعاء خصائص إلهية أو ربوبية في أحد المخلوقات، حتى لا موجه له عباده ولا رجاه ولا خشية، لكنه إذا اعتقد أن في مخلوق من المخلوقات خصيصة من خصائص الرب عز وجل، هذا شرك، شرك اعتقادي. وهذا أيضا يقع فيه كثير من الفلاسفة والذين أصلا لا يتعبدون أو يستكثرون عن العبادة، تجد في قلوبهم تقديس لشيء من المخلوقات، ويدعون أن في بعض المخلوقات خصائص الرب عز وجل أو بعض خصائص الرب، فهذا نوع شرك ويوجد عند طوائف من الأمم. النوع الآخر شرك الحلول، وهو أن يعتقد أن في شيء من المخلوقات أنه يكون حل في شيء من المخلوقات شيء من الله عز وجل، الروح أو العقل أو النفس، تعبيراتهم كثيرة. يعني مثلا خرافة العقل الفعال، يرون العقل الفعال هو الله، وأن هذا العقل الفعال وجد في المحركات للكون، هذا نوع من الحلول. وبعضهم يرى أنه حل في بعض المخلوقات أو في كلها جزء من الإلهية، حلول الروح حلول العقل حلول النفس أو أي نوع من الحلول. وأحيانا يكون الأمر أكبر من ذلك، أحيانا يكون اتحاد، وهذا الشرك، هذا قمة الشرك. قمة الشرك اعتقاد أن الكون كله هو الله، وأنه ليس هناك وجود ذاتي لله عز وجل غير وجود المخلوقات، هذه وحدة الوجود. وهذه كلها دخلت على العرب قديما، ودخلت على المسلمين تحت مذاهب شتى، تحت مذاهب شتى، خاصة مع الطرق الصوفية، طرق صارت أوعية، ولذلك يعني من خلال الطرق استطاع أمثال ابن عربي وابن الفارض وسهروردي المقتول ومن نحى نحوهم، استطاعوا أن يدخلوا وحدة الوجود على المسلمين أو على المنتسبين للإسلام من خلال الطرق، من خلال التصوف الذي يسلم للشيخ ويعتقد أنه مهما بلغ مهما عمل

الذين قال لكم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله وهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبه كما يظنه بعض الغالطين إذ هو وحده ذات النبي وهو حسبه فإن معه من يكون هو وإياه حسب للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند. وتقول العرب حسبك وزيدا درهم أي يكفيك وزيدا جميع الدرهم. وقال الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله والرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام إني لكم دين مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. جعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال النبي عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يثبتوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود انه قال لما نزلت هذه الايه شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وايما لم يظلم نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الشرك اولم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى فاياي ترغبون واياي تتقون. احسنت بارك الله فيك. هنا ذكر الشيخ بعض الألفاظ في العبادة بعضها من الألفاظ يعني التوحيدية الخالصة وبعضها يحتاج إلى شيء من التفصيل. هذه المعاني الإيمانية والقلبية بعضها لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل وبعضها قد يشتبه مع الفطري الغريزي. فمقام التقديس والتعظيم لا يكون إلا لله أما مقام الفطري فهو أمر لا يدخل في منه عنه. فمثلا عندما ذكر التوكل لا يجوز إلا على الله. عندما ذكر الخوف والخشية فهنا تفصيل كون الإنسان يخاف من الأشياء التي بالطبع يخاف منها يخاف من لدغة الحية من صولة الأسد يخاف من العدو ومن الحاسد هذا خوف طبيعي. لكن خوف التقديس الذي لا يكون فيه إلا ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز إلا الخوف من الله. لا يجوز أن تخاف أحدا في أمر لا يقدر عليه إلا الله. لا يجوز أن تخاف أحدا من الخلق في ما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك المحبة أيضا من الأمور المشتركة. محبة التعظيم والتقديس لا تجوز إلا لله. وكذلك الرجاء لا يجوز إلا لله إلا ما يتعلق بما يقدر عليه المخلوق. إذن هناك جانب يتعلق بالأمور التقديسية الكمالية التي العبادية فلا تجوز إلا لله. أمور تعلق بما هو قد يوجد غريزة فالذي قد يوجد غريزة فهذا يجوز أن يكون يعني بل هو طبع لا يؤذم إلا إذا زاد عن الحد المشروع. إذا زاد إذا صار الخوف يعني يصل إلى حد يجعل الإنسان لا يتعلق قلبه بالله ينسى أن الله حاميه ونافعه. إذن العبادة محضة لله التوكل محض لله. أما الخوف والخشية فبينهما تشابه بين الفطري وبين الرباني. والتقوى كذلك لا تجوز إلا لله. وهكذا بقية أنواع العبادة أو منها ما هو يكون جزء منه فطري غريزي طبعي فهذا لا يلام عليه الإنسان إذا لم يصل إلى حد أن يعتقد أن أحدا ينفعه ويضره من دون الله، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول. اللهم صل وسلم. كلما يأتي لك اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تصلي عليه، لأن المؤلف رحمه الله يقصد، فلا شك أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، لكن ربما لا يكتبها لأنه يرى أن المسلم يجب أن يصلي سواء كتبت أو لم تكتب. فرجاء أي أحد يقرأ لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يذكر، حتى لو ذكر في السطر 5 مرات. نعم. ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله. الأصل الثاني. طيب الأصل الثاني، ما الأصل الأول؟ ما الأصل الأول؟ لا ها أيوة نعم أن تقول طاعة شيخ الإسلام. لا الأصل الأول نعم شهادة لا إله إلا الله، لكن هناك قال الأصل الأول عبادة، توحيد الله بالعبادة اللي هي مقتضى شهادة لا إله إلا الله، طاعة الله. والأصل الثاني أي الأصل الأول حق الله عز وجل، حق الله عز وجل، مقتضى لا إله إلا الله هو حق الله، عبادة الله، توحيد الله بالعبادة. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به، هو أولى أن نقول نحبه ونؤمن به. نعم. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمثال ذلك. أحسنت، بارك الله، نقف عند هذا لأنه في الدرس القادم أولا إن شاء الله سنطيل القراءة في هذا الفصل وكذلك الدروس الباقية علشان ننتهي، ولأن هذا موضوع جديد يتعلق بتقسيم أهل الضلال، وهذا تقسيم منهجي يحتاج إلى مزيد تعليق. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: نرجو تعليق حول القائل، حول قول القائل: إن السلف قالوا في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات نؤمن بها كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله، فهم يثبتون اليد والعين كل ذلك بمعاني لا ندركها ونترك الإحاطة بعلمها لله لا سيما وقد نهينا عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله وتفكروا في الله فإنكم لن تقدروه حق قدره أو تقدروه حق قدره. ثم يقول إن الخلف لأنهم قالوا إننا نقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات والحديث لا يراد بها ظواهرها، وهي على ذلك فهي مجازات لا مانع من تأويلها. يبدو أن هذا درس كامل، لكن عايش أقرأ بقية السؤال وربما أعتذر عن تفاصيل الجواب. ثم يعلق بقول شيخه على هذين المذهبين فيقول: ولو بحثت الأمر لعلمت أن مسافة الخلاف بين الطريقين لا تحتمل شيئا من هذا لو ترك أهل كل منهما التطرف والغلو. وأن البحث في هذا لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة، وهي النفور، يعني التنفير من الله عز وجل، هو النفور عن الله تعالى. خواطر. ثم يقول: اتفق السلف والخلف على أن أهل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما في أن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد. على حال هذا الكلام لا أدري كلام من، والكلام يحتاج إلى أن ننظر فيه كله، إنما اشتمل على أمور بينة وأمور فيها عمومات. فعلى أي حال نعم فرق بين مذهب السلف في هذا الجانب وبين مذهب الخلف. السلف يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإثبات من غير التشبيه، وينفون ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعطلوا أو أن ينكروا الصفات. فاشتمل هذا الكلام على أمور مبهمة وغريبة، فإذا الحق بين. مثل هذا الكلام سياقه بهذه الصورة يعني يزيد تشويش، فمن الشيخ ومن تلميذه وماذا يريد هذا وما يريد هذا. إذن أعود وأقول نعم ملف السلف بين واضح مثل الشمس، هم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه، ويقولون عن الكيفيات لا ندركها. أما مسألة المعاني فهذا كلام مجمل، المعاني ما يقصد بها، يقصد بها المعنى اللي هو مراد الله، فهذا يثبت الحقيقة التي يريد الله عز وجل، إثبات الصفات حق على حقيقتها كما يليق بجلاله الله، هذا مثبت والسلف يثبتونه. إنما السلف أحيانا عندما ترد بعض النصوص التي يشكل تفسيرها يقولون الله أعلم بمراده أو نجريها على ظاهرها، ويقصدون بالظاهر معاني جوفاء، يقصدون بالظاهر الحقائق التي تليق بالله، هذا هو الظاهر، لأنه ما جاء السياق إلا لإثبات حق، لإثبات كمال لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة فعل، هذا يثبت، هذا معنى يجريه على ظاهره. وما وراء الظاهر من الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، هذا هو الذي نتوقف فيه. أما مذهب الخلف فهو يخالف، ولا شك أن الحق لا يتعدد، إذا تعدد الحق ضاع الناس، في الاجتهاديات يتعدد الصواب أو عدمه، لكن في القطعيات لا يمكن تعدل. الاجتهاديات مبنية على أن الناس تعبدوا في أن يستنبطوا المعاني من النصوص، ومن هنا قد يخطئ من يخطئ، فما دام عن الاجتهاد فهو مجهول، ويصيب من يصيب، فما دام عن الاجتهاد فهو له أجران، ومن أخطأ ولم يقصد الخطأ لا يضره ذلك، لأن مسائل الاجتهاديات تتعلق بممارسات الناس فيجري فيها خلاف على ضوء اختلاف النصوص أو منازع الاجتهاد من النصوص. أما القطعيات ومنها صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته وأفعاله، قطعيات هل يجوز التعدد فيها المعنى؟ لأنه إذا تعدد الناس ماذا يعتقدون؟ تقول والله الحق أظنه كذا وأظنه كذا، هل هنا نستطيع أن نعتقد شيء؟ إذا قلت الحق أظنه كذا وأظنه كذا، هل نستطيع أن نعتقد شيء؟ ما نعتقد شيء ما نعتقد. ولذلك الخلف ما يتفقون على رأي. الخلف الذين خالفوا منهج السلف في الإثبات ليس لهم رأي واحد، وضاعوا الناس من خلفهم، ضاعت من خلفهم ملايين المسلمين فيما يتعلق بالله عز وجل، أسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا مذهب الخلف ليس هو مذهب الحق. أما كونهم منهم من يقع في مثل هذه المذاهب عن اجتهاد وتأول ويكون قد يكون زلة من غير قصد، فلا يعني بذلك أن اجتهاده سائق، لا اجتهاده غير سائق، قد نعذره من حيث أنه أخطأ الحق من غير قصد، أخطأ الحق من غير عمد، لكن ما يجوز أن نقول الحق عند هؤلاء وعند هؤلاء، ما يجوز أن نقول السلف على حق والخلف على حق، الحق لا يتعدى.